السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ الذي أسعد فيه دائما بصحبة العلماء والمفكرين والمثقفين الذين تذخر بعطائهم أمة الإسلام وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عيون هؤلاء ضيفي العزيز فضيلة العلامة الشيخ محمد عبد الفتاح أحد علماء الأزهر الشريف الذي نعتز به جميعا. مرحبا يا سيدي. ربنا يبارك فيك أستاذ مصطفى، سعيد بلقائك. الله يبارك لنا في عمرك سيدنا فيك. وأشكرك على هذه التلبية مرة يعني ربي شرف لي. بارك الله يبارك في عمرك. الكلام عن السيرة النبوية بشكل عام أو السنة النبوية يحتاج أن احنا نعيد هذا السؤال، هل القرآن يخالف السنة؟ هل السنة تفارق القرآن؟ أم يعني كيف نفهم تركت فيكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما إن اعتصمتم أو ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. خلينا ندخل في الموضوع، من أين نشأت هذه المعركة التي شغبت على عقول المسلمين بين القرآن والسنة؟ هل هي معركة حقيقية أم مفتعلة أم في منطقة شبهات محتاجين نحررها ونرد عليها؟ تفضل السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أولا يعني أذكر كلمة لأحد فقهاء السلف، ربما كان الإمام أيوب السختياني والله تعالى أعلم، أنه قال القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة إلى القرآن. وهذه الكلمة تردد كثيرا ويعرفها العلماء. والاحتياج هنا في الحقيقة ليس احتياج عجز كما يعني يتبادر لبعض الأذهان، إنما السنة النبوية هي تمثل الجانب العملي والتطبيقي للقرآن الكريم. بمعنى أن القرآن الكريم فيه أوامر كثيرة جدا، كما قال ربي أقيموا الصلاة، لكن كيف نصلي؟ لم يرد في القرآن أن الصلوات خمس، ولا الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والظهر والعصر والعشاء أربعة مثلا يعني، أو مقدار الزكوات ومعها. ربي قال ولي الطواف بالبيت العتيق، ما قالش سبعة أشواط. وكما تفضلت نحن أمرنا، ربي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يبين ربي يعني من أي الأصناف نخرج. يعني القرآن الكريم مقدارها شروط وجوبها، هناك زكاة زروع، زكاة ثمار، عروض تجارة، ركاز، نقدين، ذهب وفضة، إلى غير ذلك من أنواع الزكاة. فجاءت السنة في الحقيقة لتوضح تلك الأمور جميعا. طيب، ربما حالة الشغب التي تستغل من قبل البعض، وهي في الحقيقة معجزة نبوية، نبوءة نبوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها ستحدث، فكرة إنكار السنة إنكار السنة والاكتفاء بالقرآن. النبي تنبأ وحتى أشار للمواصفات التي ستنطبق على أمثال هؤلاء، ولذلك انظر إليهم كده. إن النبي بيقول أنه يوشك، يعني خلاص كاد أن يفعل ذلك الأمر. إنك تجد إنسان رجل بيشبهه صلى الله عليه وسلم، شبعان، ممتلئ البطن، ممول من الخارج، عنده مال وعنده ثراء، متكئ على أريكته، يقول لا يعي ما يقول. ما هو متكئ يعني إيه؟ مش مهتم بما يقول، لا يعرف خطورة ما يقول. ما هو ليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، وبعدين قال الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ألا وخول الزور وشهادة الزور، ألا وخول الزور وشهادة الزور، لبيان خطورة قول الزور وشهادة الزور. متكئا فجلس وأخذ يرددها حتى قلنا ليته سكت. فصاحبنا هذا شبعان ممتلئ البطن، عنده ما يكفي وزيادة، حد دعمه، وبعدين متكئ على أريكته، مش عارف خطورة وتداعيات ومضاعفات القول الذي يقوله. وهنا ما فيهاش فجلس، لا زال متكئا وسيظل متكئا، لا مبالاة. ودي حقيقة نبوءة، دي نبوءة، أخبر عن أمر لم يكن ثم كان، صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما رأيت أمثال هؤلاء الذين ينكرون السنة ويقولون إن السنة تتعارض مع القرآن على سبيل المثال، فهؤلاء في الحقيقة حينما تراهم تذكر حديث النبي وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإشكال في الحقيقة بيكمن من وجهة نظري في أمرين. الأمر الأول ليس حرصا على الإسلام وخوفا على الإسلام كما تجد البعض يعني ممتقع اللون كده وأحمر وجهه وبيقول لك إنه حريص ويقول لك إزاي وكيف وأن ولما قال ما قال، استخدام وبعدين ينتفخ كده ويرتفع صوته ولا يعطي حتى للعالم يعني الضيف الآخر فرصة للرد، لأنه عايز يوصل رسائل معينة. حتى طبيعي نص الحديث، متن الحديث اللي حضرتك أشرت إليه اللي هي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بوجود مثل هؤلاء، فيها استعلاء، يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه، يعني هو كأنه يعطي أوامر، لا يريد، ده الحديث، لا يريد الحديث أن يسمع الطرف الآخر. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وورد بروايات كثيرة جدا وهو حديث صحيح. هل فيهم بالمناسبة شبه من الخوارج الذين رفعوا المصاحف على أكف الرماح؟ الخوارج دول التبس عليهم يعني أمر من الجمهور. أقصد فكرة ما قال سيدنا علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، مسألة بيننا وبينكم كتاب الله كأنهم ينتصرون للقرآن، يعني في تلبيس على المسلم جاي دافع عن الإسلام. الذي أرى في الحقيقة إن الخوارج في الحقيقة كانوا من العباد وكانوا مجاهدين وكانوا فيما أظن صادقين في نصرتهم لسيدنا علي، فلما قبل التبس عليهم الأمر، فهؤلاء يعذرون في ذلك الوقت لجهلهم لكن لا يعذرون بعدما بين لهم سيدنا علي. ولذلك لما ذهب إليهم سيدنا عبد الله بن عباس واستأذن من سيدنا علي، تتخيل أنه لما أجاب على أسئلتهم التي كانت سببا في خروجهم عاد معه 6000 رجل في مجلس واحد. ما شاء الله. فلما فهم، لكن يؤسفني أنه ده لو جبت له كل علماء السنة في العالم الإسلامي كله لن يتزحزح عما يقول، إلا إذا كان في الحقيقة راغب في الهداية والعودة، وإلا هو لديه يعني مشروع معين أجندة معينة، سيخسر الكثير لو تراجع أو تنازل لأنه شبعان. هو مشروع الأريكة يعني لو حبينا نطلق. أحسنت، بارك الله. نعم. فهناك فاصل في الحقيقة بين يعني من وجهة نظري بين الفريقين. هؤلاء في الحقيقة كما قلنا يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، قلت إن القرآن يعني خاطبنا بصورة مجملة، جاءت السنة ففصلت، بصورة مطلقة جاءت السنة فقيدت، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. طب من أين؟ من هنا، من هنا، من هنا، جاءت السنة وبينت. فهنا في الحقيقة القرآن في حاجة لتفصيل وتفسير القرآن. وبعدين سيدنا النبي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الغريب أن هؤلاء يستدلون بحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم كتابة السنة، هو الحديث الصحيح لا تكتبوا عني غير القرآن، أو لا تكتبوا عني وفي رواية غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. يقول لك حديثا الغريب يعني عايزين يستدلوا بإيه؟ إن السنة لم السنة تدون، مكتوبة لم تدون. نعم. والاهتمام كله كان بالقرآن الكريم، إذن فلنكتفي بالقرآن، ما وجدنا في القرآن أخذنا، ما القرآن لم نجد في القرآن تركنا. يعني نفهم إزاي ما أتاكم الرسول فخذوه؟ أنا عايز إيه هو اللي أتانا الرسول؟ بارك الله تعالى فيك. لا، ده الغريب هنا أستاذ مصطفى، بارك الله تعالى فيك، إن هم بينكروا السنة ويستدلون بحديث. لا ده مشاكلهم كتير، لا تكتبوا عني غير فرصة ان احنا نسمع من طيب نعود في الحقيقة للحديث ونضع الحديث كده على طاولة البحث وننظر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم فكان ينتدب كتابا للوحي، وكانوا قلة في البداية ثم زاد عددهم بعد ذلك لكتابة. منهم بالمناسبة عشان نحدد الصحابة، سيدنا معاوية بن سفيان فيما بعد، فيما بعد من كتاب الوحي فيما بعد، لكن سيدنا كان أبي بن كعب، زيد، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت بعد الهجرة في المدينة، خالد بن الوليد، معاوية كما تفضلت، سيدنا يعني في علي قبل الهجرة طبعا، واستمرت الكتابة بعد تدوين السن طبعا، يعني، ده إشارة مهمة جدا. الخلفاء الأربعة كانوا من كتاب الوحي، سيدنا أبو بكر وعمر نعم وعثمان وعلي كانوا من كتاب الوحي، لكن أبرز من كتب هو زيد بن ثابت، أبي بن كعب، وهكذا يعني. فشاهد في ذلك أنه في بداية الأمر كان الاهتمام بتسجيل وتدوين القرآن الكريم باعتباره نصا ربانيا وليس نصا بشريا، فأراد النبي أن يسجل القرآن الكريم. فبعض الصحابة في الحقيقة يعني ربما كانوا حريصين على كتابة كل ما يخرج من فم النبي، فقال لا تكتبوا عني غير القرآن، يبقى ده التأويل الأول. فلما ترقت ملكة التمييز بين النص القرآني والنص النبوي، هنا أذن النبي في الكتابة بدليل لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وقالت له قريش إنك تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، فاكتب عنه في الرضا ولا تكتب عنه في الغضب. فعاد للنبي يا رسول الله إني أكتب عنك في الرضا والغضب، قال والذي أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. في الرضا والغضب، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش انفعالات خاصة عليه السلام، ده إذن بالكتابة. فلم يكن النهي عن الكتابة نهيا دائما مطلقا مستمرا، إنما كان نهيا مؤقتا حتى يستطيع المتلقي للنص القرآني أن يميز بينه وبين غيره من النصوص النبوية. طب ده التفسير الأول، ده في تفسير تاني. مفهوم السنة أوسع من أقوال النبي، أحاديث النبي، مش أقوال مش وأفعال، إنهم سجلوا إشاراته وطعامه وأكله ومشيه وشربه، صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام. ده في الحقيقة التفسير الأول. التفسير الثاني وأنا أميل إليه بقوة، إنه بعض الصحابة كما لا يخفى عليك كانوا لا يكتفون بما يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن لنفسه، ما يكتبه تقصد ما يمليه يعني، من لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكتابة، يأمر بالكتابة ليحتفظ بنسخة التي نقلت إلى أم المؤمنين حفصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت من قبل كتاب الوحي بقيادة وريادة زيد بن ثابت في خلافة أبي بكر، ووضعت وأودعت في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر. نتكلم هنا عن القرآن، كتابة القرآن الكريم. فبعض الصحابة كانوا يكتبون، يعني ليس شرطا أن يكتفوا بكتابة أبي أو بكتابة زيد، فكان أبي بن كعب له مصحف خاص به في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيكتب الوحي الذي وصله أو يعني وصله، مش ليس كل الذي نزل لكن الذي وصلوا على الأقل يعني. عبد الله بن مسعود كان له مصحف، سيدنا علي كان له مصحف، زيد بن ثابت له مصحف. طبعا يعني حتى يعني لا يظن أحد أنها مصاحف مختلفة، نفس القرآن الذي يتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا يكتبونه لقراءته وحفظه ومراجعته باعتباره وحيا أمروا بحفظه والعكوف على تدبره، أفلا يتدبرون القرآن. فالشاهد في ذلك على الرقاع وعلى يعني على الأخشاب والرقاع والجلود ما تيسر له. نعم بارك الله فيك. فكان البعض منهم يخلط في الكتابة بين النص القرآني والنص النبوي، فيكتب على الهامش على الإطار بعض أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكل يخرج من مشكات واحد. أحسن. القرآن يخرج من فم النبي الموحى إليه، فهنا وأيضا الأحاديث. فهنا لما رأى النبي ذلك اختلاط القرآن بغير الله، قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب غير القرآن في الصحف التي كتب فيها القرآن فليمحوه. من كتب في نفس الصحيفة التي كتب فيها القرآن غير قرآن فليمحه، وليبقي نص القرآن في الصحف التي كتب فيها القرآن. ده الكلام ده في مكة، في مكة، لأن بعد الهجرة لسه في قرآن بينزل في المدينة. بارك الله تعالى فيك، يعني الكتابة مستمرة في البداية خالص، في البداية. فقال من كتب عني غير القرآن فليمحه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الكتابة في التأويل الثاني، بل بالعكس أمر بالكتابة بدليل أنه أجازها وأقرها لعبد الله ابن عمرو. هذا يدخل في باب أو يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو جاهلية لهدمت الكعبة وأعدت بناء على قواعد إبراهيم. ففكرة حتى لا يختلط عند الناس القرآن من هذا الباب، يعني ممكن. أحسنت، بارك الله تعالى فيك. فشاهد في ذلك بارك الله تعالى فيك أنه الصحابة الكرام البعض منهم كانت له كما قلت مصاحف، فالنبي نهى عن الكتابة حتى كتابة شيء في مصاحفهم، ولدي شواهد كثيرة جدا في ذلك الأمر. نعم، طيب أنا أتكلم عن الكتابة، لكن سيأتي الحفظ بعد ذلك. أنا سأتوقف مع مسألة الحفظ. في الحقيقة يمكن أن تروي الحديث بالمعنى، وهذا ما ذهب إليه الكثير من علماء الحديث، ومنهم من كان يروي الحديث بالمعنى بضوابط أن يكون عالما بما يروي حتى لا يأتي بكلمة تناقض الكلمة التي نسيها، أن يكون عالما بما يروي لو روى بالمعنى. لكن هل يمكن أن يرى القرآن بالمعنى؟ مستحيل. مستحيل. يبقى إذن ده كان سر الاهتمام في البداية بالقرآن الكريم. الأمر الثاني أن ملكة الحفظ في البيئة العربية كانت في قمة تألقها، يعني لما تقرأ أن أحدهم يسمع قصيدة من 80 بيتا ويحفظها من أول مرة، لما صحابية تقول سمعت حفظت سورة قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر مرتين، معطية تقريبا صحابية جليلة. نعم. حفظت تقريبا أم عمرو بن الحارس على ما أذكر، المهم صحابية جليلة، فحفظت سورة قاف لما سمعتها مرتين. فملكة الحفظ كانت متألقة في البيئة العربية. ليه؟ البيئة مساعدة، الجينات متوارثة، قلة الكتابة حملت على الحفظ أيضا. يعني هي تذكر زمان الذاكرة لاقطة، يعني وبعدين بتنمى. نعم. فاكر زمان أيام التليفون الأرضي، يمكن كان الواحد يحفظ له 100 رقم من التليفونات. صحيح. النهاردة لما بدأنا نخزن الأرقام في الهواتف التي نحملها، مستحيل، ده يمكن ما تعرفش هاتف رقم هاتف ابنك طبعا كام. تبدلت العقول، لأنك أنت استعنت بشيء تاني. فإحنا بنعطل في الحقيقة الملكات الموجودة هنا. وبعدين كما قلت لك السنة كانت تكتب، كتبت من قبل عبد الله بن عمرو، من قبل سيدنا علي، من قبل سيدنا جابر ابن عبد الله ابن حرام، فهؤلاء الصحابة كانوا يكتبون. الأمر الآخر، ودي كانت مرحلة الحفظ في البداية. نعم. المرحلة الثانية في الحقيقة وكانت مرحلة مدارسة السيرة مع، يعني جعل مدارسة السنة مع جعل السنة أورادا تردد حتى لا تنسى. كيف؟ بارك الله تعالى فيك. لما نقرأ أن سيدنا أبا هريرة كان يذهب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، يذهب إلى حجرة أم المؤمنين عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجلس كده أسفل النافذة في وقت الضحى، ويقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أمة، اسمعي يا صاحبة الحجر، ويقرأ جملة من الأحاديث، إذا نسي أو أخطأ ذكرته عند النسيان وصوبت له عند الخطأ. الله أكبر، يعني رجع عليها حفظه. لو سكتت فأجازت ما قال وينصرف. بعدين في يوم قرأ الورد وهي كانت بتصلي سنة الضحى رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وبعدين انصرف. فلما انصرفت من السنة تسأل وفين أبو هريرة، قالت لمولاتها عمرة بنت عبد الرحمن، يعني انظري، قالت ده مشي. فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو خلي بالك من المأخذ، يسرد الكلام كسرديكم هذا. أخذت عليه ماذا؟ سرعة الترديد، لأن النبي كان من صفة كلامه يتكلم كلام المترسل الهادئ عند الكلام، ويعيد الكلام ثلاث مرات، ويكرر الكلام ثلاثا حتى يحفظ السمع، وهو جوامع الكلم، ويفهم، نعم، وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم. في خلاف سيدنا عمر أراد أن يجمع السنة، فخشي أن يغمل الناس الحفظ أو أن ينشغلوا بالسنة عن القرآن، وكان له اجتهاد أن يجعل كتاب مع القرآن، فتراجع عن الفكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن توثيق السنة هنا كان مخاوف الصحابة والخلفاء أن يكون في كتاب يشغب على القرآن، فكانت الذاكرة الحافظة موجودة، فالاهتمام بحفظ السنة بالذاكرة مع وجود القرآن في الكتب والصحف المكتوبة. نقدر نقول دي مرحلة التأسيس، ودي مرحلة التأسيس والحفظ والاستيعاب، والصحابة لا زالوا حاضرين يعيشون ويصدق بعضهم بعضا، كما لا يخفى عليك لما ذهب أبو موسى الأشعري ليستأذن على سيدنا عمر، وبعدين طرق الباب مرة، وبعد شوية طرق كمان مرة، طب تالت مرة، وبعدين مشي. فتح سيدنا عمر وبعدين وجد أبا موسى مشي، فنادى عليه: لمن صرفت؟ قال: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: إذا استأذن الحديث صحيح أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: فلتأتني ببينة. كان ما كانش لسه سيدنا عمر سمع الحديث ده، لا، لم يسمعه. نعم. فلتأتني ببينة. وخلي بالك بقى من سر طلب سيدنا عمر بن الخطاب، فلتأتني ببينة. أنا بس عايز أبين لك مدى تحوط هؤلاء في قبول الحديث والاستيثاق من صحته، حتى في أطهر الأزمنة ومع أنقى وأتقى القلوب، قلوب الصحابة. فذهب وهو في حالة فزع إلى المسجد، فوجد أبي بن كعب وأبا سعيد الخدري ومجموعة من الصحابة، فقال: من منكم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن؟ قالوا: والله أنا سمعته، والتاني قال أنا سمعته، والتالت سمعته، ومنهم أبو سعيد الخدري. فقال أبي: فليقم معك أصغرنا، قم يا أبا سعيد. كان أصغرهم سنا، كان أصغرهم سنا في ذلك الوقت. وبعدين لما وصل إلى سيدنا عمر وقال له: بالفعل أنا سمعت وغيري سمع، فانتبه لما قال عمر. قال: يا أبا موسى، إني لم أتهمك، أنا عارف أنك صادق. يا سلام. إني لم أتهمك، أنا عارف أنك صادق، لكن أردت ألا يتجرأ أحد على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في يعني شوف الجملة من التحوط. طبعا أنا عارف أردت ألا يتجرأ أحد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليسمعها كل الذين يتبجحون من يتجرأ. وكان سيدنا علي لا يقبل الحديث من أحد إلا إذا أتى بشاهد أو حلفه على كتاب الله تعالى أنك سمعته. ده بيقول لمين؟ للصحابي. الله أكبر. في قصة طريفة جدا حقيقية، يعني الحديث اللي احنا حافظينه كل نحفظه جميعا: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى إلا رؤوس جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث العلم، حديث ده من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. فمرة السيدة عائشة في حجرتها فلمحت عبد الله بن عمرو رايح يحج، الناس يعني بتصلي وبعدين تنطلق من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة إلى الميقات. فقالت لابن أختها، لعروة ابن الزبير: هذا عبد الله بن عمرو، اذهب فانطلق واسأله واستفد من حديثه. طبعا ثلاثة برعوا في نقل حديث أم المؤمنين عائشة: محمد ابن القاسم ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر كان من فقهاء المدينة السبعة، وعروة بن الزبير وعمرة مولاتها الخادمة حفظتها السنة. المهم الشاهد، فحدثوا بهذا الحديث. وبعد سنة قالت أم المؤمنين عائشة لعروة: يا ابن أختي، أتذكر الحديث الذي حدثك عنه عبد الله بن عمرو من عام؟ قال: نعم. قال: إني أراه من بعيد، اذهب فاسأله عنه. فسألوا عن نفس الحديث فرواه له. تخيل لما سمعته من عام مضى، طبعا من سنة، فقال له نفس الحديث. تتخيل أم المؤمنين عائشة قالت إيه؟ قالت: والله ما زاد فيه حرفا ولا نقص منه حرفا. الله أكبر، ده هي حافظت، ده حافظت كمان يعني، هي استغربت لأنها لم تسمع الحديث في المرة الأولى، فبدها تتأكد أن النبي قاله، فبتسأله قل له كلمني عن الحديث الذي رويته لي من سنة في العلم، فجاء فقالت والله ما زاد حرفا ولا نقص من الحديث حرفا، الله. حرفا واحدا. وده في الحقيقة من باب الاستيساق من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده كان واضح أنه شأن الصحابة كله. أحسن، والسنة كانت البينة محفوظة، والشهود والاستساق، يعني الموضوع مش كده مهمل. لا لا، مش أي حد. لا لا، وبعدين جاءت المرحلة الثالثة في الحقيقة، ودي كانت في خلافة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، استعان بالحفاظ من سنة، حفاظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل بهم إلى الآفاق لتعليم الناس السنة، وأمر بكتابتها. فعلى سبيل المثال أرسل محمد بن شهاب الزهري للأقطار للشام وللمدينة لتعليم الناس السنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل نافع مولى عبد الله بن عمر إلى مصر لتعليم أهل مصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام الليث لا زال صغيرا، لأنه ولد سنة 94 من الهجرة، كان صغير، فأرسله تقريبا سنة 100، والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز توفي سنة 101، فأرسل حفاظ السنة للآفاق لتعليم الناس سنة النبي وتحفيظ الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صناعة أهل الحديث تقصد؟ نعم. أم نقل السنة المتون نقل وشرحها للناس؟ نقل السنة النبوية دون شرح. الشرح ده مرحلة تالية. أيوة. يأتي العلماء المتخصصون في الشرح لشرح معاني الأحاديث النبوية، وفي الغالب لم يكن الناس في ذلك الزمان في حاجة إلى شرح لبراعتهم في اللغة العربية وفهم المراد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما فيش ألفاظ غريبة عليهم. أحسن. بمجرد أن يسمعوا كلمات قليلات جدا نادرات. لما؟ لأنه النبي، يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي خير من نطق بلغة الضاد، باللغة العربية صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين كان العلماء يعني الكبار يكتبون. الإمام أيوب السختياني كان يكتب، ابن دريد في مكتب في في في مكة كان له مسند، سعيد بن أبي عروبة في في في في بلاد العرب كان له أيضا مسند من السنة مكتوب، وكثير من العلماء والفقهاء. وحتى في زمن مش كل العلماء لهم يعني لهم أسانيد مشهورة أو كتب مشهورة، كانوا يكتبون لأنفسهم. فكانت الكتابات في الحقيقة بمجهود فردي، وكل منهم يكتب لنفسه هو، ويعرض ما يكتب على شيخه الذي سمع منه، ربما نسي حرفا نسي كلمة. ولذلك كان الكثير منهم لا يقبل من الأحاديث إلا ما يعرض على الشيخ بعد الكتابة. لو حبيت انتقل بسرعة البرق، أقول طيب إذا كان في مسانيد أو يعني كتب سابقة للإمام البخاري، لماذا فاقهم البخاري شهرة؟ بارك يعني إيه القصة يعني؟ أولا، موطأ الإمام مالك كما لا يخفى عليك، والمولود سنة 93 من الهجرة، وكان بإعاز من أبي جعفر المنصور، ففكرة الجمع كانت موجودة. يعني مولود في خير القرون في القرن الأول وفي المدينة المنورة، الإمام مالك بن أنس. وموطأ لأن الجميع من العلماء والمحدثين وافقوا على ما جاء به الإمام مالك، رغم أن وجود موطئات أخرى كان يحوي الكثير من السنة، وأيضا يحوي القليل من آثار الصحابة وكبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره. ده كان عمل الإمام مالك. ولما أراد أبو جعفر المنصور أنه يعممه ويجعله كتاب السنة المعمم على الأخطار الرسمي يعني، قال له لا، توقف هنا. وأي إنسان له كتاب وبعدين حيدرس في الجامعات بيفرح، لكن قال له لا، خلي بالك يا أمير المؤمنين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، يا سلام، وكل منهم يحمل في صدره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لم أدمع كل السنة، يا سلام، ورفض أنه يعمم على المسلمين الإمام مالك. ومسند الإمام أحمد المولود سنة 164 قبل الإمام البخاري، مسند الإمام إسحاق بن راهويه شيخ البخاري قبل الإمام البخاري، وهكذا. مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، وهكذا. وبقي السؤال، لماذا البخاري أكثر شهرة وأكثر والمشتبكون معه كثر في كل زمان ومكان؟ طبعا البعض يردد ويقول يعني كيف نثق في كتاب جمع أو ألف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من أكثر من 200 سنة؟ الإمام البخاري مولود سنة 194 وتوفي سنة 256، ولد سنة 194 وتوفي سنة 256، واخد بال حضرتك؟ تقريبا 63 سنة يعني اللي عاشهم، حوالي 63 سنة، 63 سنة تقريبا، 62 63 لا يذكرك هذا العمر ب لا طبعا عمر سيدنا النبي وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر يا سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد في ذلك بارك الله تعالى فيك إن الإمام البخاري ليه التركيز عليه تحديدا؟ لأنه بيمثل درة التاج، قمة الهرم. وبعدين هو مين اللي قال لك انه السنه لم تجمع؟ دي مش محبه ولا وصف بليغ، دي حقيقه، انما تقصد الصنعه متقنه. سأبين لك يعني بعض الضوابط التي وضعها الامام البخاري. يعني لما كان دقيق جدا في استخراج علل الحديث، لدرجه ان تلميذه مسلم ابن الحجاج لما سمع من شيخه في جلسة كده خاصة علمية دقيقة إنه أخرج علة خفية في سند من الأسانيد، شوف أنت لما تصل لمعلومة دقيقة جدا وتنتشي فرحا وتستغرب كيف وصل إليها من وصل. فالإمام مسلم قام فزعا وقبل بين عيني الإمام البخاري وبكى وقال: أستأذنك أن تأذن لي أن أقبل قدميك يا سلام، يا أستاذ الأستاذين، يا طبيب الأحاديث، يا الحديث في علله. واخد بال حضرتك؟ مدهوش تلميذه هو محدث صاحب الإمام مسلم الكتاب الثاني، يعني نعم، وجمع الجامعة وصحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام البخاري كان دوره إيه؟ هو ما ألفش زي ما بيقول الجماعة دولي، ده هو نقل من الموجود وتخير أصح الموجود من وجهة نظري، وقال: ما جمعت في كتابي كل الصحيح. وده كلام صحيح جدا. يعني الإمام البخاري كان بيحفظ كم؟ 100,000 حديث صحيح، 300,000 حديث فيهم الحسن وفيهم الضعيف، لكن من الصحيح اللي هو متأكد منه 100,000 حديث. طب ال 100,000 حديث المتأكد ما تقصد؟ متأكد حديثيا من صحته. أيوة، بالشروط والضوابط، لكن اللي انطبق عليه الشروط من غير المعلق ومن غير المكرر، تتخيل من ال 100,000 حديث كتب كم حديث؟ 2,602 من 100,000 حديث، لأنه وضع لنفسه منهج، خطة، إنه بيشترط. ده بيقول: ما رويت حديثا عن أحد إلا وأنا أعلم أين ولد ومتى ولد وعمن أخذ وإلى أين ارتحل، وأنا أعلم صدقه وضبطه وأمانته وعدالته. ده عنده ملف عن كل راوي. تتخيل نقل أعلام النبلاء. تتخيل نقل عن كم شيخ من المحدثين؟ نقل عن 1,080 عالم من علماء الحديث. ارتحل للعراق 5 مرات، جاء إلى مصر، الشام، القدس، مكة، مدينة، العراق، بلاد فارس. ده على ما في تتخيل السفر، الصحيح الجامع من جهد ومعاناة. الصحيح الجامع ده كان من بركة كلمة، هو في مجلس شيخي إسحاق بن رهوي، فالشيخ قال كلمة كده، قال: من يجمع مختصرا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلب ساكتين المجموعة المباركة الصفوة من المحدثين. فبيقول الإمام البخاري: فوقعت الكلمة في قلبي. تتخيل الكلمة دي خليته يشتغل كام؟ 16 سنة. الله أكبر. الكلمة يدخل العراق 5 مرات ليلتقي بالمحدثين، ويأتي إلى مصر، وبعدين يعكف في النهاية بعد ما جمع من 1,080 عالم وعارف كل واحد، وبعدين وضع يعني شروط يعني في غاية الدقة على رأسها، إنه بيشترط اللقاء المعاصرة مع اللقاء، مش إمكانية اللقاء. يعني الاثنين عاشوا في زمن واحد والتقوا. أنا سمعت من الأستاذ مصطفى بس أنا اللي بقول سمعت، واخد بال حضرتك، ده أنا مولود بعد وفاة الذي نقلت عنه. طب إزاي ما ينفعش؟ أو أنه على سبيل المثال هو الذي نقلت عنه مثلا ما كانش موجود في المنطقة التي أنا فيها، فبيشترط المعاصرة مع اللقاء. الإمام مسلم خفف شوية في الشرط الثاني، قال مع إمكانية اللقاء. إنه وارد أن يلتقي أو لا يلتقي إمكانية. لكن واحد لم تثبت له رحلة في الكتب أنه انتقل على سبيل المثال من مصر إلى بلاد العراق وبيروي عن حد من العراق. طيب سيدنا، الكلام عن الإمام البخاري ده قصة طويلة. أنا أقصد أن الرجل في الحقيقة لم يؤلف الكتاب كما يقول البعض، لأنه ده نوع من أنواع التدليس والكذب على العوام، لأنه بيستغل عدم دراية الناس بهذا العلم فيقولون ما يقولون يعني. طيب عايز أختم بكلمة هي موجودة في كتب الفقهاء وعلى ألسنة الدعاء ولها مدلول، بس نفهمها بشكل سريع. هذا كتاب، وليكن كتاب الإمام البخاري، كلمة أو جملة تلقته الأمة بالقبول. أحسن. أي أمة؟ هل مقصود به عموم الأمة، الجماهير، أم العلماء، أهل الحل والعقد، الراسخون في العلم، ومعنى القبول إيه؟ بارك الله تعالى فيك. أنا بس سأسأل سؤال بسيط جدا وأجاوب عليه، وبعدين آتي للنقطة دي في كلمتين. باختصار. في كلمتين. نعم. أنا عايز أفترض جدلا أنه صحيح الإمام البخاري غير موجود. هي السنة كلها في صحيح الإمام البخاري؟ لا، هو انتقى. بل بالعكس، كل الأحاديث التي رواها الإمام البخاري موجودة في كتب السنة، اسمها كتب السنة، كتب السنة المصنفات والمسانيد. فعلى سبيل المثال لو غير موجود، لا، السنة موجودة أصلا من قبل الإمام البخاري ومن بعد الإمام البخاري. دي نقطة مهمة، ده رقم واحد. رقم اثنين فيما يتعلق أنه تلقته الأمة بالقبول، قالت هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. الذين قالوا ذلك في الحقيقة هم الجهابذة المتخصصون، الذين قالوا كابن خزيمة مثلا: ما رأيت تحت أديم السماء رجلا أحفظ ولا أفضل من محمد ابن إسماعيل البخاري، لم أرى مثله في حفظه ابن خزيمة ودقته وإتقانه وعدالته وخوفه وتقواه. كان رجلا لا يكتب حديثا إلا بعد أن يغتسل ويتطير ويصلي لله تعالى ركعتين ثم يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما وضع الضوابط دي كلها عنده وعارف أن الحديث مين عن مين عن مين، سلسلة من الثقات. ده مش مجرد ثناء ولا إطراء ولا مدح، ده وصف، إنما وصف فني. يعني أقصد الفقيه اللي بيتكلم، أحسنت، وصف فني، يصفه بما هو عليه بما هو فيه. ده مرة بيت كان مسافر وبيت عند أحد صديقه في الطريق، تتخيل صديقه بيقول إيه: أحصيت البخاري قام بالليل 18 مرة يشعل المصباح ويكتب شيئا ثم ينام، ما بينامش، يعن له شيئا 18 مرة بالليل، مستحيل يكون نام. ده رجل عاش للسنة وعاش بالسنة ومعاش يعني مع السنة وسافر من أجل، حياته كلها سنة، مع قدرة عجيبة على الحفظ، وبعدين حفظ مع ضبط مع فهم، وبعدين بوب الأبواب في الحقيقة والفصول بعناوين فيها فقه وفهم الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، فيها حلاوة وطلاوة وعجب في في في في العنوانة والتبويب يعني لما باب جواز كذا يبوب لحديث، يعني باب من جر ثوبه خيلاء. يا سلام، ده ضابط فقه خيلاء. وأحيانا نقرأ الحديث ونعود للتبويب نلاقيها جملة في عمق الحديث احنا لم نلتفت اليها، لكن تضيء اضاءة تانية بتصنيف وتبويب البخاري رحمه الله. كلام طبعا الامام البخاري احنا نتكلم مع علمائنا بكل ثقة وبعدم اضطراب وبعدم تردد، لان نتكلم كلام علمي ومش هيجي بعض ادعياء الثقافة يمسحوا تاريخ طويل من ميزان الاعتدال الذي وضعه العلماء للحكم. أيوة، ده يعني احنا عندنا يعني علم مبتكر لم تعرف الدنيا عنه شيء، اللي هو علم الجرح والتعديل وعلم احوال الرجال. ده احنا امة ننتقد انفسنا. الله اكبر. ده بينتقد مين؟ ده بينتقد اناس لو وزعت التقوى التي في صدر احدهم على اهل مدينه لكفتهم. والله فضلت الشيخ محمد عبد الفتاح، برضو كل حلقة هقول كده، سأظل أقول ذلك، إن أنا بتعلم كل ما بقعد مع حضرتك، بتعلم الجديد، ربنا يبارك فيك، وأحاول أن أنقل ما تعلمته للناس ما استطعت. فأسأل الله أن يبارك لنا في عمرك وأن وصحتك، وفي الفقه نجدك، وفي الحديث نجدك، وفي الرقائق نجدك. أسأل الله أن يمتع بك وأن ينفع في تمام العافية يا رب العالمين. بشكر حضراتكم على هذه المتابعة، ثقتي في الله كبيرة أنكم قد استمتعتم بوجود فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. تحياتي لحضراتكم، حلقة قادمة بإذن الله نطل فيها مع يعني عالم جليل ونوافذ مفتوحة على الخير دائما. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.